الوجه الثاني يبدأ حالا. نتابع القراءة في أشراط الساعة. وقال صلى الله عليه وسلم: وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض. حاشية: صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وصفته، الجزء 15، صفحة 57، مع شرح النووي. انتهت الحاشية. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: بينما أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة، ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل، فقال: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرها وقد أنبئت عنها. قال: فإن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. قلت فيما بيني وبين نفسي: فأين دعار طي الذين قد سعروا البلاد؟ حاشية: مفرده داعر، وهو الخبيث المفسد، والمراد بهم هنا قطاع الطريق. انظر النهاية في غريب الحديث في الجزء الثاني، الصفحة 19 بعد 100. انتهت الحاشية. ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: كسرى بن هرمز. ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه، فلا يجد أحدا يقبله منه. قال عدي: فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله، وكنت في من افتتح كنوز كسرى ابن هرمز. ولئن طالت بكم حياة لا ترون ما قال النبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يخرج ملء كفه. حاشية: صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، الجزء السادس، الصفحة 10 بعد 600 والحادية 10 بعد 600 مع الفتح. وشرح السنة، كتاب الفتن، باب ما يكون من كثرة المال والفتوح، الجزء 15، الصفحة 31 إلى 33، تحقيق شعيب الأرناؤوط. وانتهت الحاشية. فقد تحقق كثير مما أخبرنا به الصادق صلى الله عليه وسلم، فكثر المال في عهد الصحابة رضي الله عنهم بسبب ما وقع من الفتوح، واقتسموا أموال الفرس والروم، ثم فاض المال في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فكان الرجل يعرض المال للصدقة فلا يجد من يقبله. وسيكثر المال في آخر الزمان حتى يعرض الرجل ماله فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي به. وهذا والله أعلم إشارة إلى ما سيقع في زمن المهدي وعيسى عليه السلام من كثرة الأموال وإخراج الأرض لبركتها وكنوزها. ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة. قال: فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. حاشية: صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب كل نوع من المعروف صدقة، الجزء 15، الصفحة 98 مع شرح النووي. وانظر في فتح الباري في الجزء 13، الصفحة 88. انتهت الحاشية. وذكر ابن حجر أنه يحتمل أن يكون استغناء الناس عن المال وتركهم له وقت خروج النار واشتغال الناس بأمر الحشر، فلا يلتفت أحد حينئذ إلى المال، بل يقصد أن يتخفف ما استطاع. حاشية: قوله وهذا والله أعلم إشارة إلى ما سيقع في زمن المهدي وعيسى عليه السلام، انظر لذلك فتح الباري في الجزء 13، الصفحة 87. انتهت الحاشية. وما ذكره ابن حجر من استغناء الناس عن المال لانشغالهم بأمر الحشر لا ينافي أن يكون لاستغنائهم سبب آخر، وهو كثرة المال كما يحصل في زمن المهدي وعيسى عليه السلام، وبذلك يكون الاستغناء يقع في زمنين وإن تباعدا بسببين مختلفين. والله أعلم. 6. ظهور الفتن. الفتن جمع فتنة، وهي الابتلاء والامتحان والاختبار، ثم كثر استعمالها فيما أخرجه الاختبار للمكروه، ثم أطلقت على كل مكروه أو آيل إليه كالإثم والكفر والقتل والتحريق وغير ذلك من الأمور المكروهة. حاشية: انظر لسان العرب في الجزء 13 في الصفحة 17 بعد 300 إلى 21 بعد 300، والنهاية في الجزء 3 الصفحة 10 بعد 400 والحادية 10 بعد 400، وانظر فتح الباري في الجزء 13 في الصفحة 3. انتهت الحاشية. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة ظهور الفتن العظيمة التي يلتبس فيها الحق بالباطل، فتزلزل الإيمان حتى يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا كلما ظهرت فتنة. قال المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف ويظهر غيرها فيقول: هذه هذه. ولا تزال الفتن تظهر في الناس إلى أن تقوم الساعة. ففي الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا بسيوفكم الحجارة، فإن دخل على أحدكم فليكن كخير ابني آدم. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم في المستدرك. حاشية: مسند الإمام أحمد الجزء الرابع الصفحة 8 بعد 400 بهامشه منتخب كنز العمال، وسنن أبي داود في الجزء 11 في الصفحة 37 بعد 300 مع عون المعبود، وسنن ابن ماجه في الجزء الثاني صفحة 10 بعد 300 والألف، ومستدرك الحاكم في الجزء الرابع الصفحة 40 بعد 400. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، وسكت عنه الذهبي. وصلوا قراءة الهامش المطول. والحديث صححه الألباني، انظر صحيح الجامع الصغير في الجزء الثاني صفحة 93 بعد 100 حاء 45 بعد 2000، وانتهى الهامش. وروى الإمام مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. حاشية: صحيح مسلم كتاب الإيمان باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن في الجزء الثاني صفحة 33 بعد 100 مع شرح النووي. انتهت الحاشية. وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول: سبحان الله، ما أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل الله من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات، يريد أزواجه لكي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. رواه البخاري. حاشية: صحيح البخاري كتاب الفتن باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه، الجزء 13 الصفحة 20 مع شرح النووي. انتهت الحاشية. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. رواه مسلم. حاشية: صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول، الجزء 12، الصفحة 32 بعد 200، 33 بعد 200، مع شرح النووي. انتهت الحاشية. وأحاديث الفتن كثيرة جدا، فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الفتن، وأمر بالتعوذ منها، وأخبر أن آخر هذه الأمة سيصيبها بلاء وفتن عظيمة، وليس هنالك عاصم منها إلا الإيمان بالله واليوم الآخر ولزوم جماعة المسلمين وهم أهل السنة وإن قلوا، والابتعاد عن الفتن والتعوذ منها، فقد قال عليه الصلاة والسلام: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. رواه مسلم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. حاشية: صحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب عرض مقعد الميت عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه، الجزء 17، صفحة 300 بعد 200، مع شرح النووي. انتهت الحاشية. ألف: ظهور الفتن من المشرق. أكثر الفتن التي ظهرت في المسلمين كان منبعها من المشرق، من حيث يطلع قرن الشيطان، وهذا مطابق لما أخبر به نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول: ألا إن الفتنة ها هنا، ألا إن الفتنة ها هنا، من حيث يطلع قرن الشيطان. حاشية: قرن الشيطان قوة الشيطان وأتباعه، أو أن للشمس قرنا على الحقيقة، وقيل إن الشيطان يقرن رأسه بالشمس عند طلوعها ليقع سجود عبادتها له. انظر فتح الباري في الجزء 13 في الصفحة 46. انتهت الحاشية. هذا الحديث رواه الشيخان. وفي رواية لمسلم أنه قال: رأس الكفر من ها هنا، من حيث يطلع قرن الشيطان، يعني المشرق. حاشية: صحيح البخاري، كتاب الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الفتنة من قبل المشرق، الجزء 13، الصفحة 45، مع الفتح. وصحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، الجزء 18، الصفحة 31، مع شرح النووي. كذلك انظر صحيح مسلم في كتاب الفتن في الجزء 18، الصفحة 31 و32، مع شرح النووي. وانتهت الحاشية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا، وبارك لنا في شامنا ويمننا. فقال رجل من القوم: يا نبي الله، وفي عراقنا؟ قال: إن بها قرن الشيطان وتهيج الفتن، وإن الجفاء بالمشرق. حاشية: رواه الطبراني ورواته ثقات. مختصر الترغيب والترهيب، الصفحة 87 للحافظ ابن حجر، من تحقيق عبد الله بن السيد أحمد ابن حجاج. انتهت الحاشية. قال ابن حجر: وأول الفتن كان منبعها من قبل المشرق، فكان ذلك سببا للفرقة بين المسلمين، وذلك مما يحبه الشيطان ويفرح به، وكذلك البدع نشأت من تلك الجهة. حاشية: فتح الباري، الجزء 13، الصفحة 47. انتهت الحاشية. فمن العراق ظهر الخوارج والشيعة والروافض والباطنية والقدرية والجهمية والمعتزلة، وأكثر مقالات الكفر كان منشأها من المشرق، من جهة الفرسي المجوس كزردشتية والمانوية والمزدكية والهندوسية والبوذية، وأخيرا وليس آخرا القاديانية والبهائية، إلى غير ذلك من المذاهب الهدامة. حاشية: الزردشتية هم أصحاب زردشت ابن يورشب، وأبوه من أذربيجان، ومن عقيدتهم أن النور والظلمة أصلان متضادان، وهما مبدأ موجودات العالم. وزردشت يقول إن الباري تعالى هو خالق النور والظلمة ومبدعهما. والزردشتية جماعة منظمة ولها درجات ومراتب، وموطنهم فارس. انظر الملل والنحل في الجزء الأول الصفحة 36 بعد 200 37 بعد 200 للشهر الثاني، وكتاب وجاء دور المجوس الصفحة 24 للدكتور عبد الله الغريب. 2. المانوية هم أصحاب ماني ابن فاتك المجوسي، وعقيدتهم أن العالم مخلوق من أصلين قديمين هما النور والظلمة. انظر الملل والنحل في الجزء الأول الصفحة 44 بعد 200. 3. المزدكية ولا زلت أولي قراءة الحاشية المطولة. عزيز المستمع، المزدكية أصحاب مزدك ابن بافداد الذي دعا إلى الإباحية واشتراك الناس في النساء والأموال، وليست الشيوعية الحديثة إلا امتدادا للمزدكية. انظر الملل والنحل في الجزء الأول صفحة 49 بعد 200، وكتاب وجاء دور المجوس الصفحة 27 إلى 29. 4. الهندوسية ديانة الجمهرة العظمى في الهند الآن، وقد جاء بها الآريون عندما فتحوا الهند، وليس لها مؤسس معين، وهي مجموعة عقائد ولهم آلهة كثيرة، ويقسمون الناس إلى 4 طبقات، أعلاها البراهمة وأدناها المنبوذون، ولهم كتاب مقدس اسمه الويدا، وهو عبارة عن تاريخ للآريين، وهم طبقة البراهمة وفيه مجموعة تعاليم. انظر مقارنة الأديان أديان الهند الكبرى لأحمد شلبي. 5. البوذية مؤسس هذه النحلة اسمه سيد هارتا، ثم تسمى ببوذا، ودعوته تقوم على التخشف والزهد والرياضات، ويقول بالتناسخ، والتناسخ أساس أديان الهند، وبوذا لا يؤمن بوجود إله. وقد امتزجت البوذية بالهندوسية وذابت فيها، وأصبح بوذا من آلهة الهندوس. انظر مقارنة الأديان أديان الهند الكبرى. 6. القاديانية نسبة إلى مؤسسها الميرزا غلام أحمد القادياني، وكان ظهور هذه النحلة في أواخر القرن 19 الميلادي في الهند في إقليم بونجاب بباكستان، وادعى النبوة وأنه المسيح الموعود، وساعده الإنكليز في نشر دعوته، ومن أباطيله نسخ الجهاد وفرض طاعة الحكومة البريطانية، وأن نزول عيسى من نسج النصارى، ومن قال إن عيسى ما مات فقد أشرك، وكان هلاكه سنة 98,000 ميلادية. انظر القادياني ومعتقداته للشيخ منظور أحمد الباكستاني، والقاديانية ثورة على النبوة والإسلام، والقادياني والقاديانية دراسة وتحليل، كلاهما لأبي الحسن الندوي. البهائية مؤسس هذه النحلة رجل من فارس اسمه الميرزا علي محمد الشيرازي، الذي لقب نفسه بالباب، وقد سجنته حكومة فارس ثم قتلته، وخلفه أحد أتباعه وهو بهاء الله ميرزا حسين علي، ومن عقائده نسخ القرآن وهدم الكعبة وإبطال الحج، وقد ادعى النبوة، وله كتاب سماه الكتاب الأقدس. وقد تطور مذهب البهائيين حتى ادعوا أن البهاء إله، فقد كان نقش إكليشيه نشراتهم بهاء يا إلهي، كان ذلك نقش نشراتهم. انظر كتاب دراسات عن البهائية والبابية، مجموعة رسائل لجماعة من الكتاب المسلمين، طبع المكتب الإسلامي. انتهت الحاشية. وأيضا فإن ظهور التتاري في القرن السابع الهجري كان من المشرق، وقد حدث على أيديهم من الدمار والقتل والشر العظيم ما هو مدون في كتب التاريخ، وإلى اليوم لا يزال المشرق منبعا للفتن والشرور والبدع والخرافات والإلحاد. فالشيوعية الملحدة مركزها روسيا والصين الشيوعية، وهما في المشرق، وسيكون ظهور الدجال ويأجوج ومأجوج من جهة المشرق، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ولا بد لي هنا من أن أنبه على أن بعض الفتن هو من أشراط الساعة التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كوقعة صفين وظهور الخوارج. وسأتكلم بإيجاز عن بعض الفتن العظيمة التي كانت سببا في تفريق المسلمين وظهور الشر العظيم. باء مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه. لقد كان ظهور الفتن في عهد الصحابة رضي الله عنهم بعد مقتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه كان بابا مغلقا دون الفتن، فلما قتل رضي الله عنه ظهرت الفتن العظيمة، وظهر دعاتها ممن لم يتمكن الإيمان من قلبه، وممن كان من المنافقين الذين يظهرون للناس الخير ويبطنون الشر والكيد لهذا الدين. ففي الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة: أنا أحفظ كما قال. قال: هاتي، إنك لجريء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ليست هذه، ولكن التي تموج كموج البحر. قال: يا أمير المؤمنين، لا بأس عليك منها، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: يفتح الباب أو يكسر؟ قال: لا، بل يكسر. قال: ذلك أحرى ألا يغلق. قال: علم الباب؟ قال: نعم، كما أن دون غد الليلة إن حدثته حديثا ليس بالأغاليط. فهبنا أن نسأله، وأمرنا مسروقا، فسأله فقال: من الباب؟ قال: عمر. حاشية: صحيح البخاري كتاب المناقب باب علامات النبوة مع الفتح، وصحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة مع شرح النووي. انتهت الحاشية. وكان ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فقد قتل عمر وكسر الباب وظهرت الفتن ووقع البلاء، فكان أول فتنة ظهرت. وكان ذلك عن طريق قتل الخليفة الراشد ذي النورين عثمان بن عفان على يد طائفة من دعاة الشر الذين تألبوا عليه من العراق ومصر، ودخلوا المدينة وقتلوه وهو في داره رضي الله عنه. حاشية: انظر تفصيل ذلك في البداية والنهاية في الجزء السابع. انتهت الحاشية. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان رضي الله عنه أنه سيصيبه بلاء، ولهذا صبر ونهى الصحابة عن قتال الخارجين عليه كي لا يراق دم من أجله رضي الله عنه. حاشية: انظر العواصم من القواصم، تحقيق وتعليق محب الدين الخطيب. انتهت الحاشية. ففي الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حائط من حوائط المدينة، فذكر الحديث إلى أن قال: فجاء عثمان، فقلت: كما أنت، حتى أستأذن لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إئذن له وبشره بالجنة، معها بلاء يصيبه. حاشية: صحيح البخاري كتاب الفتن باب الفتنة التي تموج كموج البحر، في الجزء 13 مع الفتح. انتهت الحاشية. وخص النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بذكر البلاء، مع أن عمر قتل أيضا، لكون عمر لم يمتحن بمثل ما امتحن به عثمان، مع تسلط القوم الذين أرادوا منه أن ينخلع من الإمامة بسبب ما نسبوه إليه من الجور والظلم بعد إقناعه لهم ورده عليهم. حاشية: انظر فتح الباري في الجزء 13. انتهت الحاشية. وبمقتل عثمان رضي الله عنه انقسم المسلمون، ووقع القتال بين الصحابة، وانتشرت الفتن والأهواء، وكثر الاختلاف، وتشعبت الآراء، ودارت المعارك الطاحنة في عهد الصحابة رضي الله عنهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما سيقع من الفتن في زمنهم، فإنه أشرف على أطم من آطام المدينة، فقال: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا. قال: فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر. حاشية: هو بالضم أطم، وهو بناء مرتفع، وجمعه آطام، وهي الأبنية المرتفعة كالحصون. انظر النهاية لابن الأثير في الجزء الأول. انتهت الحاشية. قال النووي: والتشبيه بمواقع القطر في الكثرة والعموم، أي أنها كثير تعم الناس لا تختص بها طائفة. حاشية: والحديث السابق رواه مسلم في صحيحه كتاب الفتن وأشراط الساعة في الجزء 18 مع شرح النووي. انتهى. وهذا إشارة إلى الحروب الجارية بينهم كوقعة الجمل وصفين والحرة ومقتل عثمان والحسين رضي الله عنهما وغير ذلك، وفيه معجزة ظاهرة له صلى الله عليه وسلم. حاشية: شرح النووي لمسلم في الجزء 18. انتهت الحاشية. جيم: وقعة الجمل. ومن الفتن التي وقعت بعد قتل عثمان رضي الله عنه ما وقع في معركة الجمل المشهورة بين علي رضي الله عنه وعائشة وطلحة والزبير رضي الله عنهم، فإنه لما قتل عثمان أتى الناس عليا وهو في المدينة فقالوا له: أبسط يدك نبايعك. فقال: حتى يتشاور الناس. فقال بعضهم: لئن رجع الناس إلى أمصارهم بقتل عثمان ولم يقم بعده قائم لم يؤمن الاختلاف وفساد الأمة. فألحوا على علي رضي الله عنه في قبول البيعة فبايعوه، وكان ممن بايعه طلحة والزبير رضي الله عنهما. ثم ذهب إلى مكة للعمرة فلقيتهم عائشة رضي الله عنها، وبعد حديث جرى بينهم في مقتل عثمان توجهوا إلى البصرة وطلبوا من علي أن يسلم لهم قتلة عثمان فلم يجبهم. حاشية: يرى أبو بكر ابن العربي في كتابه العواصم من القواصم أن خروجهم إلى البصرة إنما كان للصلح بين المسلمين، وقال: هذا هو الصحيح لا شيء سواه، وبذلك وردت صحاح الأخبار. انظر العواصم في الصفحة 51 و100. انتهت الحاشية. لأنه كان ينتظر من أولياء عثمان أن يتحاكموا إليه، فإذا ثبت على أحد بعينه أنه ممن قتل عثمان اقتص منه، فاختلفوا بسبب ذلك، وخشي من نسب إليهم القتل وهم الخارجون على عثمان أن يصطلحوا على قتلهم فأنشبوا الحرب بين الطائفتين. حاشية: انظر تفصيل ذلك في فتح الباري في الجزء 13 في الصفحة 54 إلى 59. وانتهت الحاشية. عنوان: ماذا جرى؟ قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أنه سيكون بينه وبين عائشة أمر، ففي الحديث عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب: إنه سيكون بينك وبين عائشة أمر. قال: أنا يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأنا أشقاهم يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن إذا كان ذلك فارددها إلى مأمنها. حاشية: مسند الإمام أحمد الجزء 6 بهامشه منتخب كنز العمال، والحديث حسن. انظر فتح الباري في الجزء 13. انتهت الحاشية. ومما يدل على أن عائشة وطلحة والزبير لم يخرجوا للقتال وإنما للصلح بين المسلمين ما رواه الحاكم من طريق قيس بن أبي حازم قال: لما بلغت عائشة رضي الله عنها بعض ديار بني عامر نبحت عليها الكلاب فقالت: أي ماء هذا؟ قالوا: الحوأب. حاشية: الحوأب موضع قريب من البصرة، وهو من مياه العرب في الجاهلية، ويقع على طريق القادم من مكة إلى البصرة، وسمي بالحوأب نسبة لأبي بكر بن كلاب الحوأب، أو نسبة للحوأب بنت كلب ابن وبرة القضاعية. وانظر معجم البلدان في الجزء 2 وحاشية محب الدين الخطيب على العواصم من القواسم في الصفحة 48 بعد 100. قالت: ما أظنني إلا راجعة. فقال لها الزبير: لا بعد، تقدمي فيراك الناس فيصلح الله ذات بينهم. فقالت: ما أظنني إلا راجعة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كيف بإحداكن إذا نبحتها كلاب الحوأب. حاشية: مستدرك الحاكم. وانتهت الحاشية. انتهى الشريط 3 من كتاب أشراط الساعة، وله بقية على الشريط 4.